إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، روى عبد الرحمن ابن أبزة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكان هنا في هذه الرواية بيان أن هذا يعني إيه، كان سنة فعلية، كان إذا أصبح قال وإذا أمسى قال مثل ذلك. في بعض الروايات كان يعلمنا إذا أصبحنا أن نقول كذا وكذا، هذا الذكر المعروف من أذكار الصباح والمساء. وهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر والسيوطي، وصححه الهيثمي والنووي والعراقي، ومن المعاصرين الألباني ومحقق زاد المعاد. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في المساء طبعا يقول أمسينا. أصبحنا يعني دخلنا في وقت الصباح، وهو يبدأ من طلوع الفجر. على فطرة الإسلام يعني أصبحنا ونحن مقيمون على فطرة الإسلام ومستمسكون بها. وفطرة الإسلام هي دينه الحق، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على دين الإسلام. وكلمة الإخلاص، وهي كلمة الشهادة التي لا يصير الإنسان مسلما إلا إذا أقر بها وعمل بمعناها. ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وديني، لماذا؟ لأنه في مقام تعليم الأمة، في مقام التعليم، فلا بد أن يعلمهم الصيغة التي يتعبدون بها في الصباح وفي المساء، فقال ذلك ليسمعه غيره فيتعلم منه هذا الدعاء. وملة أبينا إبراهيم، والملة هي الدين وهي الشريعة التي كان عليها خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، حنيفا يعني مائلا عن الأديان إلى دين الإسلام. وما كان من المشركين، وما كان من المشركين، هذه براءة من الشرك وأهله، وبراءة من كل من يحيد عن الإسلام إلى غيره من الأديان الباطلة. الحقيقة يعني هذا الذكر فيه تنويه عظيم جدا بملة إبراهيم عليه السلام، وبيان هذه الأخوة بين محمد وأبيه إبراهيم عليه السلام في العقيدة وفي الملة. كان قد تبقى من بحث الكلمة المقدسة بعض الفصول من هذا الفصل لم نكن درسناه هنا من قبل، فمن ثم نقف ونستكمل أولا ما تبقى من هذه السلسلة كي نتمها. حديثنا هذه الليلة حول ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنسان لابد أن يحدد هويته بوضوح ويعرف انتماءه، خاصة الانتماء يعني العقدي. فمن خصائص وأسماء وفضائل كلمة لا إله إلا الله أنها هي ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن أفضل من دعا إلى لا إله إلا الله بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أبوه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن. نقول هو أفضل من دعا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد. معلوم أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء على الأولياء، وأفضل الأنبياء المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم من الرسل، والذين هم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم جميعا الصلاة والسلام. لكن أفضل أولي العزم على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما دل على ذلك الإجماع. يليه في الأفضلية بين الخمسة أولي العزم أبوه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك إبراهيم. لما قال له رجل يا خير البرية، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك إبراهيم. وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. خير البرية إبراهيم، حقيقي هذا حق، لكن لابد أن يخص كما ذكرنا بالإجماع. يعني هو خير البرية إبراهيم إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه خير من إبراهيم. فخص من هذا النص رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، فبقي على عمومه، يعني بعد محمد خير البرية إبراهيم عليه السلام. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا، يعني حينما أخبر بأن إبراهيم هو خير البرية، إنما قال هذا تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام لخلته وأبوته، وإلا فنبينا أفضل كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم. وحينما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، قالها بيانا لما كلف أن يبلغ أمته به. فهذا إخبار عما أوحاه الله إليه من أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فهو قصد البيان لما أمر ببيانه وتبليغه، ولم يقصد به حاشاه صلى الله عليه وسلم الافتخار أو التطاول على من قدمه. ولذلك قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخرا، يعني لا أقول هذا تفاخرا على أحد، وإنما أقول هذا لأني كلفت بتبليغ ذلك، ولينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كله لا ينافي، يعني هذا كله اللي هو يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، هذا لا ينافي ما ثبت بالتواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة. كذلك أيضا في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم: وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. أخرت الثالثة ليوم يرغب الخلق كلهم إلي حتى إبراهيم عليه السلام، وهذا يوم القيامة، حتى إبراهيم يفزع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. وهذا أيضا فيه بيان لأفضليته على سائر الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما كان إبراهيم هو أفضل الرسل وأفضل أولي العزم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أمر المصلي أن يقول في تشهده حينما يعني سأل كعب بن عجرة: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. قالوا وفى جميع ما أمر به وقام بجميع خصال الإيمان وشعبه، وكان لا يشغله مراعاة الأمر الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل، ولا ينسيه القيام بأعباء المصالح الكبار عن الصغار. إذن أفضل من دعا إلى لا إله إلا الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبوه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام محطة يعني فارقة في تاريخ دعوة التوحيد، وإبراهيم عليه السلام افتتح بدعوته إلى لا إله إلا الله عهدا جديدا، وسطر في تاريخ الدعوة إلى التوحيد فصلا متميزا فريدا، إذ دعا إلى تحقيق كلمة التوحيد في قوة وحرارة بالغتين، وجاهر قومه وأباه بالعداوة، وقال لهم في صراحة وجرأة: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طبعا في ظل السموم التي تحاول هدم الثوابت والأسس في هذا العصر، في مقياس بتوع الليبراليين والمساواة بين الأديان إلى آخر هذه الأشياء، يبقى إبراهيم كان غلطان لأنه لم يحترم الأديان، وإبراهيم كان غلطان لأنه كسر الأصنام. ده خطأ في زعم هؤلاء الضالين الذين يريدون أن يلبسوا الحق بالباطل ويسووا الحق بالباطل، وتضيع معالم التمييز بين دين الحق وهذه الأديان يعني الباطلة. وقال لهم كذلك: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لما حاجه قومه في الله عز وجل وخوفوه عاقبة كفره بآلهتهم وشتمه لها، قال لهم موبخا ومسفها: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. لم يكتفي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بهذه الدعوة القولية إلى التوحيد، بل بلغت به الجرأة وبيع نفسه لله عز وجل أن كاد لهذه الأصنام، فاهتبل فرصة خروج القوم إلى عيد لهم، فراغ إلى آلهتهم فقال لهم مستهزئا: ألا تأكلون؟ أنهم تركوا الطعام أمام الأصنام وخرجوا في هذا العيد، فالطعام كان موجودا للأصنام لا تحس ولا تشعر به، هو كان يقول للأصنام: ألا تأكلون هذه القرابين؟ ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما رجع القوم إلى مدينتهم ووجدوا أصنامهم على هذا النحو من التفتت والهوان، انظر إلى السؤال العجيب الذي يدل على عدم العقل، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ يعني الآلهة هناك من أثر فيها وحطمها، مش يقولوا بأن الآلهة عاجزة ولا تصلح لأن تعبد، لإنما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لأن اشتهر في قومه بأنه الذي يسفه عبادة هذه الأوثان ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فأمن الدولة بقى والمباحث والناس دول قالوا إيه؟ سمعنا فتى يذكره، مشهور قوي هذا الشاب صغير السن، إن هو ده المعروف، إن هو أكيد هو المشتبه به. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. انحصرت التهمة في إبراهيم عليه السلام، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، عملوا محاكمة، محاكمة علنية. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا على سبيل التعريض، يعني كأن إن كانوا ينطقون يبقى كبيرهم هو الذي فعل، لكنهم لا ينطقون. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. عنده حق. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هكذا ضرب إبراهيم عليه السلام المثل في التضحية والإخلاص والتفاني في الدعوة إلى التوحيد واحتمال كل ما يلقى في سبيلها ولو كان بالتحريق بالنار، واستحق بذلك ما أثنى الله به عليه في كتابه من قوله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لم تكن أهمية الدور الذي قام به إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى التوحيد قاصرة على ما بذله في حياته من جهد استحق به لقب الخلة خليل الرحمن، وتبوأ به منصب الإمامة في الدين إني جاعلك للناس إماما، بل إن أهميته لتظهر أكثر وأكثر في امتداد دعوته في الأجيال من بعده. قال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فجميع الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام هم كلهم من ذريته، ولهذا يلقب بأبي الأنبياء، يعني أبو الأنبياء الذين أتوا من بعده جميعا. كل الأنبياء الذين أتوا بعد إبراهيم هم من نسله عليه السلام. وقال عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. طبعا هنا إبراهيم عليه السلام عبر عن معنى لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله اللي هي الكفر بإيه؟ بالطواغيت وبكل ما يعبد من دون الله. إلا الله إفراد إثبات استحقاق الله وحده بالعبودية. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها لإلها تعود على إيه بقى؟ لا إله إلا الله التي عبر عنها بمعناها. وجعلها كلمة باقية مستمرة في عقبه في نسله لعلهم يرجعون. يقول عكرمة ومجاهد وقتادة في قول الله عز وجل وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وجعل الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام وأتباعه أسوة لعباده المؤمنين. فقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن يوم أن غرس إبراهيم عليه السلام شجرة التوحيد وهي مورقة يانعة الثمار بفضل من تعاهدها بعده بالسقي والإنماء من الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانت شجرة التوحيد تذبل أحيانا ويجف ورقها وتتصوح أزهارها بسبب تفريط الأبناء وغفلتهم عن عهود الآباء، ولكنها على كل حال بقيت تغالب عوامل الموت والفناء. ولقد جاء عليها بعد عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل وقت من الزمان كادت تذهب فيه وينمحي أثرها. يعني بعد عيسى حصل مرحلة فترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام، وكما جاء في الحديث وإن الله نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم عربهم وعجمهم. لماذا؟ لأنه لم يكن بقي على الحق إلا بقايا أفراد معدودين من أهل الكتاب في مرحلة الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام، فكاد التوحيد ينمحي، وحتى قريش التي كانت بقي لديها بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام أشركت بالله كما هو معلوم. فهنا أدرك الله البشرية بالرسالة الجامعة الخاتمة التي جاء بها محمد بن عبد الله النبي القرشي الأمي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، فبعث فيها الحياة قوية فتية تجدد وجدد من شبابها حتى استغلظت واستوت على سوقها وصارت وارفة الظلال ممتدة الأفياء أصلها ثابت وفرعها في السماء. يجب أن تعرف في أصل ينفع واحد ما يعرفش أبوه لا يعرف أباه، هذا خلل رهيب جدا، واحد مش عارف أبوه مش عارف، فيجب أن نعرف هذه العائلة التي ننتمي إليها. فإبراهيم أبو الأنبياء، وإبراهيم هو أبو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإبراهيم رفع الله شأنه، وذلك قضية الانتماء لإبراهيم، ودي محور الموضوع بنتكلم فيه النهاردة، قضية ملة إبراهيم عظمها القرآن الكريم أشد التعظيم، أشد التعظيم للأسباب التي سوف نبينها. فذلك حتى يجب أن يكون من أجزاء إيماننا أن نعرف أن ديننا هو ملة إبراهيم عليه السلام، ويجب أن يحتل إبراهيم عليه السلام المكان المعظم الذي شرفه الله به في قلوب المؤمنين أجمعين. فمظاهر ثناء الله سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام متعددة، وتعظيم إبراهيم جدا. أول هذه المظاهر أن الله وصف إبراهيم عليه السلام بأنه أمة، يقول عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. انظر بقى بعدها إيه، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، يعني بما أن إبراهيم له هذا المقام العظيم فإننا نأمرك بأن تتبع ملة إبراهيم حنيف. طيب انتبهوا جيدا أن أمر نبينا وهو الأعظم والأشرف بين جميع الأنبياء باتباع ملة إبراهيم هو تعظيم لمن؟ تعظيم لإبراهيم عليه السلام، إذ ينتمي محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملته. إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني هو وحده يعدل جماعة وأمة كبيرة من البشر فيما رزقه الله من إيمان وثبات وشيم، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قانتا أي قائما بأمر الله تعالى، مائلا إلى ملة الإسلام ميلا لا يزول عنه. كلمة لا يزول عنه دي الجماعة اللي درسين طب الأطفال عارفين إن في حالة الطفل بيبقى ناقص كالسيوم في العظم فيحصل تقوس اللي هو الكساح أو الريكتس، يحصل تقوس في العظم كده. الأصل في هذا التقوس أنه بيبقى يعني ما لم يعالج يعني. فالميل ده، الميل ده تقوس ده اسمه الايه؟ الحنف. الحنف فكلمة حنيفا يعني فيها معنى الميل. يعني ايه معنى الميل؟ انه يأتي الأديان الباطلة فيهجرها ويميل عنها الى دين الحق، هذا معنى حنيفا من الحنف اللي هو التقوس او الميل الذي يكون في الساقين. قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فهو مائل الى ملة الاسلام ميلا لا يزول عنه، ثابت على ملة الإسلام ولا يمكن أن يعود إلى ملة الكفر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله أثنى على إبراهيم خليله بقوله: إن إبراهيم كان أمة. هذه أربع أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة، وهو القدوة الذي يؤتم به. قال ابن مسعود: الأمة المعلم الخيراء أو المعلم للخير. أمة فعلة بضم الفاء من الائتمام كالقدوة، وهو الذي يقتدى به. وده طبعا هذا هو نفس المعنى المقصود من قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أي قدوة. يقتدى به في التوحيد جزاء على ما فعل، وكما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه عليه السلام. ما هو الفرق بين الأمة والإمام؟ يعني وصف الله في موضع بأنه إيه؟ إني جعلك للناس إماما، وفي موضع آخر إن إبراهيم كان أمة. ما الفرق بين الأمة والإمام؟ أولا أن الإمام كل ما يؤتم به، كل ما يؤتم به فهو إمام، سواء كان بقصده وشعوره أو لا. ومنه سمي الطريق إماما، لأن طريق يؤتم به يسلك، لكن هو الطريق شاعر بالناس اللي بتسلكه. فإذا يعني فيعني كل ما يؤتم به يسمى إماما سواء كان يشعر بذلك أم لا، ومنه سمي الطريق إماما، كما قال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح لا يخفى على السالك. لكن الطريق لا يسمى أمة، يسمى إيه؟ إماما. المعنى الثاني أن الأمة فيها زيادة معنى على كلمة الإمام، وهو الذي جمع صفات الكمال من العلم والعمل. الأمة الشخص جمعت في صفات الكمال في العلم وفي العمل، بحيث بقي فيها فردا وحده متميزا متفردا، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره. فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، تجد واحد عنده الكرم، واحد عنده الحياء، واحد عنده كذا وكذا من الأخلاق أو خصال الكرم، لكن الأمة تجتمع في كل صفات الكمال في الناحية العلمية والناحية العملية. فبما أنه اجتمعت فيه هذه الخصال التي تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه، أنه تفرد عن غيره وتميز عنهم باجتماع ما تفرق في غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى، يعني حتى كلمة الأمة، ودي من خصائص اللغة العربية، الميم مضاعفة، فالميم المضاعفة دل على الضم بمخرجها وتكريرها: إن إبراهيم كان أمة. الهمز عليها الضم، ضم معنى الاجتماع، والميم المشددة أيضا توحي بمعنى الإيه؟ الضم. أمة اجتمعت فيه وانضمت فيه ما تفرق في غيره من صفات الكمال في العلم والعمل. فالميم المضاعفة دل على الضم بمخرجها وتكريرها، وكذلك ضم أوله أو أمة، فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها أمة. وأتى بالتاء الدالة على الوحدة، التاء في آخر كلمة أمة، تدل على الوحدة، كما تقول الغرفة اللقمة، كذلك أمه يعني تدل على أنه إيه؟ واحد اجتمع فيه صفات الكمال. يقول صلى الله عليه وسلم: إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحدة. فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة، ومنه سميت الأمة التي هي آحاد الأمم، لأن الناس، لأن الأمة هي الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. إذن هذا فيما يتعلق بوصف إبراهيم في الآية، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. القانت كما قال ابن سعود هو المطيع، والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة، يطيع الله ويثبت على ذلك ويداوم عليه. حنيفة، الحنيف هو المقبل على الله، كلمة الحنيف معناها المقبل على الله. طيب إذا هو أقبل على الله فيلزم من إقباله على الله ميله عما سواه، إذن الميل هو لازم معنى الحنيف وليس هو موضوعه لغة. واضح؟ فما نقولش أن الحنيف الأصل فيه اللي هو المائل عن الأديان إلى الإسلام، لكن نقول إيه؟ الحنيف المقبل على الله، والإقبال على الله يلزم منه، من لازم معناه أنه إيه؟ يعرض عمن سواه. صفة الرابعة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. وشكر النعم مبني على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة، وإضافتها إلى المنعم بها، وصرفها في مرضاته، والعمل فيها بما يجب. فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة، اللي هي الإقرار بالقلب بالنعمة، ثم نسبتها إلى مسديها ومعطيها، ثم تصريف هذه النعمة في مرضات الله تعالى. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى مدح خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره، فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه. كان إبراهيم أمة في إيمانه وعبوديته لله وشكره على نعمه، كان أمة في ثباته على الحق وصبره على أذى قومه وظلمهم، كان أمة في حلمه وسعة صدره ولين جانبه وحسن خلقه وقوة حجته وشدة ذكائه، كان أمة في سخائه وكرمه وإنفاقه على من يعرف وعلى من لا يعرف، وشدة إذعانه وانقياده لأمر الله تعالى في أموره كلها، كان أمة في تبرئه من المشركين وعدم موالاتهم وتميزه عنهم. إذن هذا هو الوصف الأول الذي مدح الله إبراهيم عليه السلام به، أنه كان أمة. من الأوصاف العظيمة التي فخم الله بها وعظم شأن أبينا إبراهيم عليه السلام أنه خليل الله. يقول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي غاية المحبة، يعني الخلة هي أعلى درجة من درجات المحبة على الإطلاق، أن يكون الإنسان خليلا. سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملأته، يعني ما خللت مسلك الروح مني، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا، اللي هي الحب يتخلل كل ذرة في كيان الإنسان. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. هذه المنزلة العظمى والعليا من المحبة الخلة لم يصل إليها على الإطلاق إلا اثنان: إبراهيم خليل الرحمن، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الرحمن. روى مسلم بسنده إلى جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. المرتبة الخلة لا تليق ولا تنبغي إلا لله فقط. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. وأخرج البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. يعني شوف ذهنه انصرف لإيه، إن أم إبراهيم كم كانت تفتخر بابنها حيث اختصه الله بأنه اتخذه خليلا. فهو لما معاذ صلى بهم في صلاة الصبح بهذه الآية فقرأ فيها: واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم عليه السلام. وحينما يقول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا من باب الترغيب في اتباع إبراهيم عليه السلام، لأنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع درجات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته ربه، كما وصف في قوله: وإبراهيم الذي وفى، يعني قام بجميع ما أمر به ووفى كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن أمر حقير ولا كبير عن صغير. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها: أما بعد أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وفي بعض الروايات: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وإذن إبراهيم كان أمة، إبراهيم هو خليل الرحمن. صفة الثالثة أن الله عظم إبراهيم عليه السلام بأن جعله أبا الأنبياء، فأخبر الله تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته. كذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، لم ينزل من السماء كتاب، ولم يرسل رسول، ولا أوحي إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته. يقول عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال عز وجل في شأن إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يبقى أول صفة أمة، ثاني صفة خليل الرحمن، ثالث صفة أبو الأنبياء، رابع صفة أن الله عظم إبراهيم عليه السلام وشرفه أعظم تشريف حين أضاف اسم إبراهيم إلى دين وملة الإسلام، ونسب الملة الحنيفية إلى اسمه الشريف فقال ملة إبراهيم. وقد عظم الله سبحانه وتعالى ملة إبراهيم بأساليب شتى، فقد نص الله سبحانه وتعالى على أن جميع الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام افتخروا بانتمائهم إلى ملة إبراهيم ودعوا قومهم إليها. الافتخار والتشرف بالانتساب لملة إبراهيم، وده محور مهم جدا في القرآن الكريم، خاصة حينما حصل الصراع بين اليهود والنصارى في الافتخار بالانتساب إلى ملة إبراهيم ومحاولة كل فريق أن يحتكر الانتساب لهذه الملة. انظر إلى قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهنا بيان براءة إبراهيم عليه السلام من كل شرك وتجريده، يعني التوحيد. قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي عن طريقته ومنهجه، فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه، أي من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والإرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا، وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال أبو العالية وقتادة نزلت هذه الآية في اليهود فأحدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أخذوا. هذا القول يشهد له أو لصحته قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يقول تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أهم شيء يعني يشغل الأنباء عند الموت، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا يوسف عليه السلام أيضا يفخر بانتسابه إلى ملة إبراهيم. في حواره مع صاحبي السجن ماذا قال؟ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فانظر إلى افتخار يوسف الصديق عليه السلام بانتسابه إلى ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أكرمهم أتقاهم. قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. فطبعا الجواب الأول لما قالوا له من أكرم الناس قال أكرمهم أتقاهم، يعني من جهة الشرف بالأعمال الصالحة، وقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف إلى آخره، فهذا هو الشرف من جهة النسب الصالح. أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم افتخر بانتمائه لملة أبيه إبراهيم عليه السلام، يقول الله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهنا يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، قيما يعني إيه؟ قائما ثابتا، دينا قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا تماما مثل قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأمر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، فقال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه عليه السلام أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم قام بها قياما عظيما. يعني إبراهيم له مقام عظيم جدا كما ترون في الدعوة إلى التوحيد والتضحية في سبيله، لكن قطعا رسولنا صلى الله عليه وسلم أدى دورا أعظم وأكبر من دور إبراهيم عليه السلام، فقد قام بكلمة التوحيد قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. روى ابن مردوي عن ابن أبزة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال: الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة. وروى أحمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبه لأنظر إلى زفن الحبشة، يعني هم يلعبون بالحراب في المسجد، حتى كنت التي مللت فانصرفت عنها. قال لي عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. وأمر الله سبحانه وتعالى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين به أن يتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام. يقول تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن. فاتبعوا ملة إبراهيم، أي التي شرع الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك فيه ولا مرية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم. وقال عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: قال عبد الله ابن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يهودي: ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني اليهود قالوا كونوا هودا والنصارى قالوا كونوا نصارى. قل بل ملة إبراهيم حنيفة، أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة، أي مستقيمة وقيل مخلصة. ثم قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قال بعضهم إن قوله تعالى صبغة الله بدل من قوله تعالى ملة إبراهيم. وقال عز وجل: هو اجتباكم، يعني أيها المسلمون اصطفاكم واختاركم وشرفكم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ملة أبيكم إبراهيم ده أسلوب إيه؟ إغراء، إغراء، حث على التمسك، يعني إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هذا حث وإغراء للمؤمنين على ما جاءهم به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل عليه السلام. وأثنى الله عز وجل ثناء عاما على كل من اتبع ملة إبراهيم عليه السلام فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم خليلا. فيعني لا أحد أحسن يعني من مثل هذا. واتبع ملة إبراهيم حنيفة، والمقصود بهم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. هناك حقيقة مهمة جدا وشيء عجيب لم يحدث لغير إبراهيم عليه السلام الأنبياء، إن شخصية إبراهيم عليه السلام والافتخار بها والحرص الشديد على الانتساب إلى هذه الشخصية العظيمة قاسم مشترك، تعظيم إبراهيم قاسم مشترك بين اليهود والنصارى والمسلمين. الثلاث ملل كلهم يعني إيه؟ يعني يفتخر بانتسابه إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام عظمه الله أيضا في الكتب المقدسة عند اليهود والنصارى، وطبعا فوق ذلك القرآن الكريم، والنصوص في هذه الكتب الثلاثة تشير إلى مكانة إبراهيم عليه السلام العالية وتضفي عليه ما وأهل له من المديح والثناء. في سفر التكوين في الإصحاح الثاني عشر: إن الرب، ده في التوراة، إن الرب قال لإبراهيم: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أربيك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك من يباركك ومن يلعنك ألعنه وفيك تتبارك جميع قبائل الأرض. فذهب إبراهيم كما قال له الرب، وذهب معه لوط عليه السلام. في الإصحاح السابع عشر جاء هذا النص: ظهر الرب لإبرام، إبرام من هو؟ إبراهيم، وقال: أنا الله القدير، مر أمامي وكن كاملا، فاجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فخر إبرام ساجدا، وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا عهدي معك، وتكون أبا لجمهور من الأمم، وأثمرك كثيرا جدا، وأجعلك أمما، ومنك ملوك يخرجون، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهدا أبديا، لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك، كل أرض كنعان ملكا أبديا، وأكون إلههم. إلى أن يقول: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، يعني استجبت دعوتك له، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. وهذه إشارة إلى خروج النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام. وجاء في الإصحاح 21 عند ذكر قصة الفداء: ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال: بذاتي أقسمت إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك ووحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء. وفي العهد القديم عدا ما ذكرنا إشارات كثيرة إلى إبراهيم عليه السلام، منها ما يذكره ليذكر عهد الرب له، ومنها ما يصف إبراهيم ويصف بعض أخباره. أيضا جاء في الكتاب الأيام الثاني في الإصحاح 20 ما يدل على أن على وصف إبراهيم بالخلة، جاء فيه ألست أنت إلهنا الذي طردت سكان هذه الأرض أمام شعب إسرائيل وأعطيتها لنسل إبراهيم خليلك إلى الأبد. فهنا الشاهد في وصفه أيضا بالخلة. طبعا مثل هذه النصوص هي تتوقف المسألة على يعني حسب مراد اللي بيتعامل معاها، نيته سيئة ونيته حسنة. تجد مثل هذا التشابه الإنسان السوي يفهم من هذا إيه؟ أن هذا والذي جاء به محمد يخرج من مشكاة واحد. بوجود التشابه ده يدل على أن الوحي، أن هذه الكتب مصدرها إيه؟ الوحي. فلذلك هي متحدة في بعض القضايا أو في كثير من القضايا. الشخص الخبيث وهو عايز يفهمها بطريقة فيها ذم، فيقول لا دي دليل على أن محمدا اقتبس من كتب اليهود والنصارى وألف منها القرآن الكريم، فيتوقف على نية وغرض الإيه الذي يتعامل مع أمثال هذه يعني النصوص. حتى المصادر النصرانية جاء فيها ذكر إبراهيم عليه السلام وإن كان أقل. ففي الإصحاح الثامن من إنجيل متى يقول المسيح عليه السلام: الحق أقول لكم لم أجد في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا، وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية. أيضا في نص تاني في إنجيل يوحنا بيقول إيه لليهود: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. أما القرآن الكريم فحدث ولا حرج، يعني لم يعظم إبراهيم عليه السلام كما عظم في القرآن المجيد، حيث أثنى الله عليه بعبارات تفيض ببالغ الثناء وفريد التكريم والتعظيم والتمجيد. اسم إبراهيم عليه السلام ذكر في القرآن الكريم 69 مرة، 69 مرة ذكر اسمه الشريف، وذكرت قصته في 25 سورة وفي 63 آية، كما ارتبطت سيرة إبراهيم بسيرة ابن أخيه لوط عليه السلام وبسيرة ولديه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، بل ارتبطت سيرة إبراهيم بسيرة كل من جاء بعده من الأنبياء لأنهم جميعا من نسله وذريته، وكان مسك الختام سيد ولد آدم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أما السنة الشريفة فقد حفلت بأحاديث نبوية صحيحة كلها تفصل فضائل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كأحاديث المعراج وذكر كونه أول من يكسى يوم القيامة وتنزيهه عن الاستقسام بالأزلام ووصفه بأنه خير البرية وارتباط اسمه بكثير من شعائر الإسلام. إبراهيم عليه السلام أينما يممت أو توجهت في شعائر الإسلام وعبادته ستجد سورة إبراهيم أمامك، أمامك لما بتيجي تصلي تستقبل الكعبة. وهذا يعني يربطنا بقصة بناء الكعبة التي بناها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. فعامة شعائر الإسلام مرتبطة ارتباطا وثيقا بذكر خليل الرحمن عليه السلام. الصلاة كما قلت حدث ولا حرج، حتى في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ده الصلاة. أما مناسك الحج فتقريبا كل مناسك الحج مرتبطة بسيرة وذكر إبراهيم عليه السلام. الطواف من اللي بنى الكعبة؟ إبراهيم عليه السلام. من اللي دعا وربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك؟ من الذي دعا للحرم المكي بالبركة في الرزق وكذا وكذا؟ هو إبراهيم عليه السلام. فعمت مناسك الحج الطواف، السعي، السعي بين الصفا والمروة مرتبط بإيه؟ بإحياء ذكرى هاجر أم إسماعيل لما أخذت تطوف بين الجبلين، ثم انتهاء الأمر بتفجير بئر إيه؟ زمزم. كل حاجة لها علاقة بإبراهيم كما ترك، حتى رمي الجمرات، حتى ذبح الهدي، كله مرتبط بشريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام وهو يتكلم عن موضوعات سورة البقرة، يقول: ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على ملة إبراهيم، فذكر إبراهيم الذي هو إمام، وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أهل الإسلام عما سواهم، وذكر استقباله وقرر ذلك، فإنه شعار الملة بين أهلها وغيرهم، ولهذا يقال أهل القبلة، يعني المسلمون يسمون إيه؟ أهل القبلة، كما جاء في الحديث: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. من المحاور المهمة جدا حينما ندرس سيرة إبراهيم عليه السلام أن من خصائص إبراهيم عليه السلام أن تعظيمه وحبه واحترامه والتباهي بالانتساب إليه قاسم مشترك بين اليهود والنصارى، بل حاول كل من اليهود والنصارى ادعاء نسبته إلى أديانهم حتى فضح الله كذبهم، فقال عز وجل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ثم يقول عز وجل: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نختم بتنبيه مهم جدا خاصة في هذا العصر، يعني كما سميناه من قبل مرارا هذا عصر زلزلة الثوابت، لأن في الحقيقة الجو أصبح مسموما بطريقة عجيبة جدا، الشبهات ليل نهار هي اللي عمل المشكلة دي من ساعة الثورة إلى الآن في مصر، هم كلهم لما تجمعهم على أقصى حاجة يطلعوا 40 واحد، كل العاصفة الخبيثة هذه من ساعة الثورة إلى اليوم اللي مليين الدنيا صياحة إن هم عبارة 50 واحد أو كتير أو 50، هم تقريبا 40 بالاسم، في ناس حصرتهم المذيعين والبتوع القنوات الفضائية والصحافة، هم كلهم على بعض ما يسوش أكثر من 40-50 واحد، لو نفخنا فيهم يعني أضعافا مضاعفة، قلنا في كم أستاذ جامعة وفي كم واحد كذا كذا وكذا، هنلاقيهم ما يوصلوش نص مليون خالص إطلاقا يعني. ومع ذلك صوتهم عالي جدا، صوتهم عالي جدا، وفي ضغط شديد على الناس ليل نهار، ليل نهار ضغط شديد جدا لحرف الناس عن ملة إبراهيم عليه السلام، وحرف الناس عن لا إله إلا الله، آخرها الاحتفاء الرهيب بكلمة كلام رديء صدر من رجل طيب وهو رجب طيب أردوغان، لما صرح أول أمس بأن مين قال أن العلمانية كفر ومين قال العلمانية هي اللادينية، ده أنت كده مش فاهم حاجة خالص، أنت بتتكلم مع مين يعني إحنا صحيح معجبين بكثير من إنجازاته بس ما نسلمهمش رقبتنا، ما نمضيش لرجب طيب أردوغان على بياض، لأن إحنا عرب، نحن أهل الإسلام وأهل العروبة، والعجمة بتأثر حيث كتير، بجانب أن تركيا لها ظروفها السيئة جدا، لأن العلمانية في تركيا من أبشع أنواع العلمانية، اللي هي العلمانية الفاقعة زي علمانية تونس كده كانت، فعايز تطبق يعني الوضع اللي وصلت لتركيا من بعد أتاتورك إلى عهد قريب، اللي هي العلمانية الفجة، لأن هي العلمانية نوعين، في علمانية بيسموها religious والثانية non-religious وanti-religious، يعني في علمانية لا دين لها غير متدينة، وفي علمانية مضادة للدين. المشكلة أن العلمانية في البداية الإسلامية تقريبا كلها من النوع اللي هو المضاد للدين، علمانية تحارب التدين، عكس العلمانية في الغرب فهي تعزل الدين عن الحياة فحسب، مش بتحارب الدين نفسه. إن شاء الله سنتكلم بالتفصيل، إحنا مضطرين يعني نتكلم في بعض القضايا لأن محتاجة تتوضح أن السموم ليه النهار جرعات متتابعة متتالية. يعني واحد بيتكلم من اليومين اللي فات يقول إيه؟ بيقول العلمانية هي أن تقف على مسافة متساوية من جميع الأديان. مين قال هذا الكلام الباطل اللي يودي جهنم ويخلد فيها؟ يعني إيه تقف مسافة متساوية من جميع الأديان؟ ما يبقاش في دين حق ودين باطل. يبقى البوذية زي الإسلام زي اليهودية زي النصر ده هدم لدين الإسلام من أساسه ولن يقوى على ذلك طبعا لن يصح إلى الصحيح. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كده هم خايفين أوي أوي أوي من أي محك يحصل في استفتاء من الشعب المصري. الشعب المصري جاي يطبق عليه الضلال المبين بتاع تركيا. العلمانية الفاقعة الكارهة للإسلام وللدين اللي بزرعها أتاتورك وبيحاول يعني رجب طيب أردوغان وأربكان ورحمه الله ومن يعني معهم أن يحاولوا أن يخففوا من غلواء هذه العلمانية. بس مصر زي تركيا في الوعي بالإسلام والاعتزاز بالانتماء به معلش كل واحد ياخد حجمه. دي مصر دي حصن الإسلام قلعة الإسلام في العالم الإسلامي كله. فإنك تيجي بمنتهى البساطة نطلع من الثورة خسرانين كمان انتمائنا للدين ده, ده, ده, ده, ده جمال عبد الناصر في عز طغيانه والسادات والكابوس التلاتة ما حدش فيهم تجرأ أن يقول أن مصر دولة علمانية. هي في الواقع كانت الحكومة علمانية في الواقع لكن ما تجرأوا أن يعلنوا هذا. فدي يعني حياة أو موت بالنسبة للمسلمين في مصر. موضوع العلمانية دي يعني أو اللادينية ده يعني العلماني عشان يكون علماني لازم يكفر بالشريعة الإسلامية. ليس الإسلام أن يحكم في المجتمع ما يدخلش في الحلال والحرام. يعني إيه تتقف على مسافة متساوية بين الأديان؟ ده اللي يقول كده يكفر يخرج من ملة الإسلام. من سوى بين اليهودية والنصرانية والبوذية وعبادة الفيران وسواها بملة إبراهيم وملة محمد عليه السلام هذا خارج من ملة الإسلام. يختار نفسه اللي هو عايزه بس ما جيش يفرض علينا احنا هذا الكفر. فيعني هي الكلمه الكلام راجب طبعا هو كان يعني يا ليته سكت يا ليته سكت. هو احنا مش بنعتبره منظرا لنا. احنا نعرف كويس جدا لما نحتاج نتعلم مفاهيم ديننا من اين نستخيها. مع احترامنا طبعا لانجازات رجب طيب اردوغان في هذا الجو العدائي الشديد بس ظروف لازم يعرف ان ظروفنا مختلفه عن اوضاع تركيا مختلفه تماما. هو يعني هو لو صرح اي كلمه فيها انتماء للاسلام ممكن يتحاكم ويحصل معاه ما حصل مع اربكان. فاكرين اربكان مره لما سالوه مره سؤال قبل الانتخابات فبيقولوا له بما تنوي ان تحكم تركيا اذا نجحت في الانتخابات؟ هو في قانون لو هو جاب سيره الاسلام يحاكم ويفصل ويحرم من النشاط السياسي تماما او لمده معينه. ده في قانون في تركيا بهذا المعنى. فانظروا إلى وصل الأمر إلى فهو رد إيه؟ قال إيه أربكان رحمه الله؟ قال سأحكم تركيا إذا فز بالنظام الذي كان يحكمها يوم كانت سيدة العالم. كل اللف والدوران ده عشان ما يقولش كلمة إسلام لأن لو قالها هيتسجن يتحاكم ويحرم من النشاط السياسي. فلا يعني معلش إحنا مع احترامنا نقوله هو رجل مش بس اسمه طيب هو رجل طيب وإنجازاته بنحترمها ونقدرها لكن مش هو مصدر المرجعية بالنسبة لنا. أما كنا عايزين نفهم ديننا بنعرف نرجع لمين. ومصر والبلاد الإسلامية بلاد أهل السنة إلا علمة العالم كله. فيعني يا ليته سكت. فأنا أقول هي يعني كلام رديء من رجل طيب ولا أكثر عفى الله عنه. فطبعا عمله هنا بقى في الإعلام المصري اللي ما زال لسه هو إعلام العصابة بتاعت الكابوس نفس الطريقة احتفاء شديد جدا ويلا بقى ورونا هتقولوا ايه ده رجب طيب أردوغان بتاعكو شوف جاي يقول خلوها دولة علمانية. يعني فمثل هذا الأسلوب الغوغائي الفوضوي مش ممشيش معانا. هو مش شيخ الإسلام الأعظم يعني عشان يعلمنا هو. ولذلك أعجبني جدا موقف الإخوان المسلمين بالأمس لما وقف موقف في غاية الصراحة والصرامة وقالوا له أنت تتدخل في شؤوننا الداخلية وأن هذا كلام خطأ. مين يعني هو حياته ومعلوماته متواضعة جدا لو هو مش عارف أن العلمانية هي اللادينية ده يبقى معناه مش فاهم الموضوع خالص. لكن أنا أعتقد هو ربما يكون متأولا أو مضغوطا عليه أو في ضغوط أنه هيحاكم لو قال الحق في هذه القضايا. ده وضع العلمانية في تركيا. ما هو بيجبر طبعا يروح يعلق صور أتاتورك ويروح يزوره كل ده أكيد هو مجبر عليه. واضح. فعلى أي الأحوال العصر اللي احنا فيه الحقيقة فيه زلزلة غريبة جدا في مفاهيم الناس. احنا على ثقة بقول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. هذا الباطل كله اللي هم 40 واحد عاملين العاصفة دي كلها يعني قد عارفين زي فقاقيع الزبد فقاقيع الهواء لما تطفو فوق الموجة ثم تتلاشى كأن لم تكن. هذا هو ما نثق به. بيعودوا يدفعوا أموال ويعني أو أوقات وجهد جهيد تيجي آية واحدة بس من القرآن تمسح كل هذا الكلام بينقشع أمام آية من القرآن أو حديث للرسول عليه السلام. لماذا شعب مصر مسلم؟ مصر دي قلعة الإسلام دي حقيقة مش بنقولها يعني فخرا على باقي الأمة الإسلامية لا يعني دي على جثثنا إن يعني يشيلوا المادة الثانية أو يقربوا من هوية الإسلام في مصر دي مسألة هم عارفين كويس جدا إن ما حدش يقدر يقرب لها. فأنت جاي تقدمها هدية جاهزة للعلمانيين وتقول لهم أنا أنصحكم تعملوا دولة علمانية إزاي يعني؟ على كل حال أنا أعتذر عن هذا الاستطراد وأعود لمفهوم خطير جدا له علاقة بموضوعنا هذه الليلة وهو مصطلح خطير جدا يروجه دعاة ضلالة ما يسمى التقريب بين الأديان أو الحوار بين الأديان. إحنا بنفهم الحوار بين الأديان ده اللي هو أن يتحاور علماء الأديان الثلاثة أو غيرها لكي يبحثوا عن الحق كما فعل علماؤنا في كل القرون كل العصور حوار علمي من أجل الوصول إلى أين هو الدين الحق وما أدلة الدين الحق. لا هو الحوار بين الأديان والتقارب بين دي لها هدف استعماري خفيف جدا بيخدم أهداف الغرب يعني أساسا. فموضوع التقريب بين الأديان استعملوا كلمة هو طبعا اليهودية في تراجع شديد جدا في اليهودية على مستوى العالم. نصرانية تراجع أشد وأشد. فطرة بترفض والعقل بيرفض والعلم بيرفض. ما بقي إلا متعصبون فقط متمسكين بالنصرانية. والكائنات اللي تتحط في المتاحف دي اللي لسه عايشة معانا. لكن أمام نور الإسلام سبحان الله يعني لا يوجد مقارنة على الإطلاق. هم حاسين بأن هم لو حصل مواجهة دينية عقيدة بتواجه عقيدة مناظرة بين التوحيد في الإسلام مثلا والعقيدة النصرانية أو صفات الله سبحانه وتعالى في الإسلام وبينها عند اليهود أو موقفنا من الأنبياء أو موقفنا من كذا وكذا بأدلة هم يعرفون تماما أنهم يعني سيهزمون شر هزيمة ولا يقوون إطلاقا على الصمود أمام الإسلام إطلاقا في أي معركة علمية منصفة. ولكنهم يعني عايزين يفقدوا المسلمون اعتزازهم بعقيدتهم وبدينهم. فماذا يفعلون؟ قال لك ما الناس بدل ما الأديان دي بتعمل حروب واختلاف بين الناس وكذا وكذا طيب ما طلعوا اصطلاح سموه إبراهيميك فيث أو الأديان الإبراهيمية الثلاثة. فحاولوا أن هم يلعبوا اللعبة دي أنه يقول لك أن تعالوا نوحد الأديان الإبراهيمية الثلاثة ونعمل نوع من التقارب بينها. الأديان الإبراهيمية يعني كل من ينتسب إبراهيم يجتمع مع هذا في يعني تحت هذا القاسم المشترك الأديان الإبراهيمية لأنهم جميعا يؤمنون بإبراهيم عليه السلام ويحترمون إبراهيم عليه السلام. وانتوا تعرفين مدينة الخليل والمشاكل اللي بتحصل واللي أدت إلى أن اليهود المسجد نفسه الذي يدعى بأن إبراهيم عليه السلام مدفون فيه مسجد الخليل قسموه الأول نصين وبعدين اليهود بدأوا يسيطروا كعادتهم لحد ما قسموا حتى كده المسجد نفسه مقسوم من الداخل. ده اليهود وده للمسلمين كشاهد على محاولة تمسحهم في ملة إبراهيم عليه السلام. طيب ده بتسموه تقريب. لا شك أن من رام أي واحد يريد أن يقترب من اليهود والنصارى فضلا عن سائر الملل الوثنية لا شك أن هذا يستحق قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة المسلمة التي أمر الله عباده بلزومها فقال ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني فالزموا هذه الملة. وقال عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ملة إبراهيم عليه السلام هي ملة الأنبياء قبله وبعده، وهي الإسلام بمعناه العام الذي يعني إسلام الوجه لله تعالى بالإخلاص له وحده دون ما سواه، ونبذ الشرك والبراءة من أهله، والإحسان في عبادته باتباع شرعه الذي شرعه على لسان نبيه الذي أرسله، والإيمان بالمعاد، وذلك أحسن الدين كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. سفه اليهود والنصارى أنفسهم حين رغبوا عن ملة إبراهيم بوقوعهم في أنواع الشرك والبدع والكفر والفسوق والعصيان، كما قال قتادة رغب عن ملته اليهود والنصارى واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله وتركوا ملة إبراهيم. ومع ذلك مع انحرافهم الشديد عن إبراهيم عليه السلام الذي هذا جزء من سيرته، معقول إبراهيم عليه السلام يقول إن الله ثالث ثلاثة؟ معقول إبراهيم عليه السلام كان يعتقد أن المسيح هو ابن مريم هو الله أو ابن الله والعياذ بالله؟ معقول إبراهيم إمام الحنيفية السمحة والإمام الموحدين يقع في مثل هذا الشرك؟ أو إن إبراهيم عليه السلام يعتقد في صفات الله ما يعتقده اليهود؟ فمع انحرافهم الشديد والبشع عن ملة إبراهيم عليه السلام حاولوا انتحاله والانتساب إليه، فأكذبهم الله وأبطل دعواهم وبرأ نبيه الكريم من كفرهم وضلالهم، فقال عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وأنكر عليهم أن يكون أحد من أنبيائه من ذريته على اليهودية أو النصرانية. لا يمكن حتى إبراهيم ولا أحد من ذرية إبراهيم عليه السلام موسى أو عيسى أو غيرهم لا يمكن أن يكون على ملة اليهودية أو النصرانية. يقول تعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله. فهنا تبرئة لجميع الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام من أن يكونوا يهودا ولا نصارى، حتى ولا موسى ولا عيسى عليهم السلام كان على ملة إبراهيم. أيضا حاولوا استزلال المؤمنين في عهد النبوة إلى طريقهم بدعوتهم إلى التهود والتنصر، فرد الله دعوتهم في نحورهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، يعني كونوا قالت اليهود ده فيها إيدي لف ونشر، وقالوا ده لف، وقالوا كونوا هودا يعني قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وامتثل صلى الله عليه وآله وسلم أمر ربه فدعاهم إلى ملة إبراهيم في خطة رشد وكلمة سواء، فقال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ما هي كلمة سواء؟ لا إله إلا الله. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولكن أتباع عزرا لا موسى وأتباع بولس لا المسيح شرقوا بدعوته ولجوا في طغيانهم واستنكفوا واستكبروا عن اتباع الهدى ورغبوا عن ملة إبراهيم عليه السلام. إذن يجب أن ننتبه إلى خطورة ما يدعو إليه في زماننا بعض الضالين ممن يسمونه الإبراهيمية، كي يلتقي المسلمون مع اليهود والنصارى تحت شعار إبراهيم. هذا زخرف من القول لا ينخدع به إلا السذج، وإبراهيم الذي يقصدونه هو إبراهيم التاريخي وليس إبراهيم الموحد الحنيف. صورة هم رسموها بتزييف التاريخ عن إبراهيم بحيث لم يعد هذا هو إبراهيم تماما، كما الصورة التي رسموها المسيح للمسيح اللي بيتكلموا عليه ده المسيح التاريخي، لكن المسيح الحقيقي على خلاف ذلك، كان رسولا يدعو إلى التوحيد وإلى ملة إبراهيم. فمع أنهم راغبوا عن ملة إبراهيم وانتحلوا اسمه الشريف لاقتناص ضحاياهم ولينتزعوا من أهل الإسلام اعترافا ضمنيا بل صريحا بأنهم على ملة إبراهيم، فلما نقول رابطة الأديان الإبراهيمية والتقارب بين الأديان الإبراهيمية، ما معنى هذا؟ معناه أن أنت المسلمين هيعترفوا بصحة نسبتهم إلى ملة إبراهيم، وهو في حد ذاته رغبة عن ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كما ذكرنا حاول كل من اليهود والنصارى أن ينسب ملته إلى إبراهيم، أما اليوم كما ذكرنا فهم يحاولون التقريب بين ما يسمى بالأديان الإبراهيمية الثلاثة حتى ينتزعوا اعترافا من المسلمين بصحة نسبتهم اليهود والنصارى إلى إبراهيم عليه السلام. في إطار آخر بقى، محاولة من نوع آخر تدور في إطار آخر، يحاول إن هو يخفي انتساب المسلمين إلى إبراهيم عليه السلام، وذلك من نشر فكرة الإيه؟ السامية. فكرة السامية اليهود بيتكلموا عليها كتير قوي. فكرة السامية هو عايزين يعني إيه؟ ينسونا النسب العظيم اللي هو محل التنافس الانتساب لإبراهيم، ويربطونا بيهم القرابة اللي بيننا وبينهم فين؟ رجع إلى سام ابن نوح في العهد السحيق، تاريخ بعيد خالص، عشان يبعدونا عن الإيه؟ النسب القريب، وهو نسب إبراهيم الذي هو كل الفخر في الانتساب إليه. فهم يريدون بفكرة السامية أن يركزوا على أن هناك أصلا مشتركا واحدا بين العرب واليهود، وهو سام ابن نوح عليه السلام، في حين أن القصد الحقيقي من وراء ذلك هو التعمية على انتساب العرب إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وربط تاريخ إسماعيل وذريته إلى مصدر غامض بعيد في أحقاب التاريخ، وبالتالي صرف الأنظار عن هويتنا الحقيقية التي هي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، والتي أولاها القرآن الكريم أعظم الاهتمام ونسبنا إليها وحثنا على اتباعها، وبرأ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من كونه يهوديا أو نصرانيا أو مشركا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى اتباع ملة إبراهيم عليه السلام والثبات عليها إلى الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.